الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: صليت العشاء وأنا مسافر مع جماعة، ولكن بعد التشهد الأول جلست والإمام أتمها أربعة، علما أنني كنت أظن أنه سيصليها المغرب، يعني ثلاث ركعات، فما حكم صلاتي وجزاكم الله خير؟ الحمد لله. المعروف عند العلماء رحمهم الله تعالى، وهو قول جماهير الأمة، أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فالواجب عليه الإتمام، لا سيما إذا ابتدأ الصلاة من أولها معه، فإذا كنت كبرت معه لتكبيرة الإحرام فالواجب عليك أن تتم الصلاة، ولا يحل لك القصر في هذه الحالة. وهذه الحالة من جملة الحالات التي يلزم المسافر فيها القصر، وبناء على ذلك فالصلاة التي صليتها مقصورة خلف هذا الإمام تعتبر باطلة، وعليك الآن إعادتها إن لم تكن قد أعدتها سابقا. وفي الصحيح أنه قيل لابن عباس: ما بالنا إذا صلينا خلف هؤلاء أتممنا، وإذا صلينا لوحدنا قصرنا؟ قال: تلك السنة. وفي الصحيح كذلك من حديث نافع عن ابن عمر أنه قال: وكان ابن عمر إذا صلى خلف هؤلاء أتم، وإذا صلى لوحده قصر. فالمعروف في الأدلة أن المسافر إذا دخل مع المقيم من أول صلاته، وكانت الصلاة مما يقصر في حق المسافر، فلا يجوز للمسافر في هذه الحالة أن يقصر، فعليك إعادتها. زادك الله علما وتوفيقا، والله أعلم.